تفسير الآية 36 من سورة النور، يقول تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 40: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من عمار المساجد الذين يبنونها ويشاركون في بنائها ويصلون ويذكرون ربهم فيها ويتعلمون العلم ويعلمونه بها ويخدمون عموم الناس من خلالها ونحو ذلك من صور الخير المسعدة في الدنيا والآخرة. فالمساجد هي بيوت الله تعالى في أرضه، وهي المجمع والمرجع والملجأ والملاذ للمسلمين، فهي من أسباب وحدتهم وتقاربهم وتلاقيهم وتعاونهم وأمنهم وراحتهم وسعادتهم. هذا ومعنى قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي هذا بيان لأكثر الأماكن التي يوجد فيها نوره سبحانه للتشجيع على التواجد فيها لنيله للسعادة به في الدارين، وبيان لأكثر الناس انتفاعا وسعادة بهذا النور فيهما ليكون الجميع كذلك مثلهم. أي هذا النور يكون في بيوت، أي مساجد، أمر ووصى الله أن ترفع، أي تقام وتبنى وتعلى مكانتها فتعظم وتعمر وتكرم وتحترم ويتأدب فيها وتصان من كل سوء، لأنها بيوت الخالق العظيم سبحانه وفيها نوره. وأمر ووصى أيضا أن يذكر فيها اسمه بكل أنواع الأذكار والعلوم والمنافع، وأن يسبح له فيها المسبحون بكل أسمائه وصفاته، أي يقدسونه ويعظمونه وينزهونه، أي يبعدونه عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى ويصلون له فيها، لأن من معاني التسبيح الصلاة لما بها من تسبيح وتكبير وحمد ودعاء وقراءة للقرآن بالغدو والآصال، أي بأوائل النهار وأواخره، أي اذكروا وصلوا له واعبدوا وافعلوا كل خير في كل الأوقات في كل لحظات حياتكم حين الصباح والمساء وفي كل وقت، لتسعدوا تمام السعادة بذلك في دنياكم وأخراكم. هذا وتخصيص الله تعالى للصباح والمساء لأهمية الذكر في هذه الأوقات من أجل التجهيز والاستعداد لليوم صباحا بالاستعانة به سبحانه، ثم مساء للمراجعة وللاستغفار مما قد يكون حدث فيه من أخطاء، فيكون اليوم كله سعيدا رابحا في الدارين، ثم كل الأيام، ثم بالتالي كل الحياة.